أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاد، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، إن الله عز وجل لا يقبل من عبده أن يعبده بجهل، وإنما لزمه في كل عبادة أن يعلم أن الله عز وجل قد شرعها لكي لا يقع في البدعة، فلا يزيد ولا ينقص. والسبب الذي يجعل كثيرا من المسلمين يعبدون الله عز وجل على غير مراده هو عدم تعلمهم لدينهم. فتجد الرجل يصلي وهو لا يصلي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: صلى أمامه فظن أنه صلى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا من خلال هذا الموقف أنه كم من رجل منا يظن أنه على الخير وهو مجرد واهي. فقال له: قم فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. نفى له صلاته، أي أنها باطلة غير مقبولة. وليعلم الجميع أن العمل إذا كان باطلاً لم يقبل، وإذا كان صحيحاً فإنه مظنة قبول ولا يضمن القبول. يعني قد تحسن الصلاة لكنها قد لا تقبل، لأنه قد يدخلها شيء من الرياء مثلاً أو العجب فيبطل الأجر، ولكن يثبت العمل. ولكن إذا فسد العمل من حيث التطبيق فإنه أساساً لا يقبل لأنه باطل. فلا يمكن لرجل أن يصلي صلاة غير صحيحة فيها بطلان من حيث الأركان أو الواجبات ثم ينتظر من الله عز وجل الأجر، أبداً أبداً. فعليك أن تضع هذا الأمر نصب عينيك: لا تعبد ربك بجهل، إذا إذن ابدأ مشوارك في طلب العلم، في تحري عبادتك شيئا فشيئا، نقطة نقطة، حتى يمتلئ حوض العلم لديك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالناس يظنون أن طلب العلم فضيلة، أنه مستحب من المستحبات، لكنه فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة، كبيرا كان أو صغيرا، أميا أو مثقفا، يجب عليه أن يطلب العلم ولا يتوقف عنه حتى يموت، ولا يتعلل بالأمية أو أن قطار الحياة قد فات. فأنا أعرف الكثير من الحالات لأناس قد شاخوا وبلغوا طلب العلم وحققوا بفضل الله عز وجل مراكز عليا، مراكز عليا، امرأة في الستين من العمر بدأت حفظ القرآن ووصلت إلى 45 حزبا، مع أنها أمية لا تجيد القراءة، لا تجيد القراءة، تحفظ بالسمع فقط. فكيف بالرجل الشاب أو الأخت الشابة التي رزقها الله عز وجل فن القراءة والكتابة، وتستطيع أن تبدأ مشوار طلب العلم الشرعي الذي هو كما قلت فريضة، مع التقسيم في مراتب العلم؟ فإن العلم أقسام، هنالك أشياء يجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا أن يتعلمها، على رأسها العقيدة، وأساسا معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعرفة القرآن الكريم ومكانته، ومعرفة الملائكة، ومعرفة يوم القيامة، أساسيات العقيدة أو أركان العقيدة. ثم أن يأتي على عباداته الأولى فالأولى، فيأتي على الصلاة لاحتياجه إليها، لأنه يجب أن يصلي في كل يوم 5 صلوات، يجب أن تسأل: هل هذه الصلاة صحيحة؟ هل هذا يطيل الصلاة؟ هل صلاتي إذا فعلتها كذا وكذا سوف تكون مقبولة؟ فيسأل عن دينه، وليبدأ مشوار طلب العلم ولو بالفتات، أن يستمع إلى درس شريط ويستمع إلى شريط، أن يحضر حلقة علم فيسمع في أي باب يستفيد. ومن سلك طريق العلم والله فقد سلك طريق السعادة، الذي دخل إلى طريق طلب العلم فإنه دخل إلى طريق السعادة. وما السعادة؟ السعادة هي الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أنت إذا خرجت من بيتك، أو أنت أيتها الأخت الشريفة إذا خرجت من بيتك إلى حلقة لتحفيظ القرآن أو تعليم التجويد، أريدك أن تتخيل معي، وأريدك أن تستبصر معي، ما معنى أنك تسلك طريقا في سبيل العلم به يسهل لك طريق إلى الجنة. سبحان الله، طريق نحو العلم ليفيدك في دينك ودنياك، نقدم الدين على الدنيا. فنحن لا نطلب هذا العلم لكي نبارز به أو نحارب أو نعلو به أو لكي نتقاضى الأموال. الهدف الأول والأخير أن تنال رضا الله عز وجل. فإن طلب العلم في الأساس هو طلب نجاة، أنت تطلب النجاة من النار بطلبك للعلم، فتعرف الحلال والحرام، وتعرف مراد الله عز وجل منك، وما يحتاج العبد الصالح حتى يصل إلى جنة الخلد. فالسعيد من اختاره الله عز وجل ليطلب علما ولو يسيرا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي اراد الله عز وجل له الخير هل يعطيه المال؟ يعطيه الجاه؟ يعطيه الجمال؟ لا، بل يعطيه العلم، يعطيه العلم. ولا حسد الا في اثنتين، قد تنظر الى انسان فتحسده على سيارته او تحسده على اولاده، وهذا حرام. لكن انظروا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام وسوف نبينه حتى لا يكفى فهمه. مش بعد يقول لك حسد احلام، لا، معنى الحديث الغبطه. ما معنى الغبطه؟ بين الغبطه والحسد خيط رقيق رفيع. الحسد ان تتمنى زوال النعمه لاخيك وان تصير لك، تتمنى ان يزول هو من ذلك المنصب لكي تتولاه انت، تتمنى تلك السياره ان تصير ملكا لك، تتمنى ذلك المال ان يصير مال، فهذا حسد. حسد. ولكن الغبطه هي ان تتمنى احسن مما عند اخيك ولكن لا تتمنى ان يزول لك. أتمنى لك الجنة ولكن أتمنى أن أكون خيرا منك في الجنة. أتمنى لك الصحة والعافية لكنني أتمنى أن أكون خيرا منك في الدنيا في المال. هذا ليس بحسد، هذا يسمى غبطة. أنك تغبط الناس فتنافسهم في طلبهم للعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا لم أذكر السند وكما قد بينت من قبل لا أذكر حديثا إلا وأعلم أنه صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته. أي رجل أعطاه الله المال وأعطاه الله عز وجل التراث، لكنه لا ينفق ماله في الحرام بل ينفقه في الحلال وفي مرضاة الله عز وجل. فهذا تتمنى مثل ما عنده. فإن الرجال أربعة: رجل آتاه الله الحكمة والمال فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤته المال فهو يقول لو أنني مثل فلان لصنعت مثله، فهما في الأجر سواء، ورجل لم يؤته الله مالا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته الحكمة فهو ينفق ماله في الحرام، ورجل لم يؤته الله لا مال ولا حكمة فيقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله فهما في المثل سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أحسن الناس كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من رفع هذا الحديث ولكنني أرويه موقوفا، قال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع. قال بعض أهل العلم: أي لا تكن مبغضا للعلماء وأهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. أنت لست مهتما بالعلم ولا بالدين، كف أذاك عن المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلف الصالح أعطوا بالعلم نصيبا وافرا من وقتهم ومن جهدهم. فلو أنك قرأت السير أو بعض سير العلماء تستغرب من جهدهم الذي أعطوه للعلم والبركة التي بارك الله عز وجل له في وقتهم. فتجد الكثير من العلماء ماتوا صغارا شبانا، وتستغرب كيف حصلوا العلم وكيف أنهم أعطوا هذا العلم، وإنما ذلك لاجتهادهم وكثرة سهرهم. فأحد العلماء يقال أنه الإمام الشافعي أو الإمام الزمخشري إمام اللغة، كان إماما في اللغة، كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذني من وصف غنية وطول عناق لما سمع جارا له يدق الطبل بالليل أو يدق التف والغناء والرقص. فقال والله إني لأسعد من هؤلاء. فقال هذه الأبيات، قلت أنها نسبت للإمام الشافعي ونسبت للإمام الزمخشري عليه رحمه الله. فقال سهري لتنقيح عيون ألا الدني من وصل غانية وطول عناق، وصرير أقلامي على فتحاتها أشهى من الدوتاء والنشاق. أي صوت قلمي وهو يخط الخطوط على دفتري وأوراقي ألذني من سماع صوت الموسيقى، ألذني من سماع صوت الموسيقى، وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوتاء والعشاق. وتمايلي طلبا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري بغلق الرمل عن أوراقي. أحسنني من أن أسمع الطبل الذي تضرب عليه الجارية أو الغانية التي تغني، أن أنفض فأضفى أطبل على أوراقي فأنفض الغبار. قال هذا ألقني. ثم قال وأبيت سهران الدجى وتريده نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. أنا أبيت في الليل سهران أطلب العلم وأكد وأجد، أسهر الليل كله وأنا أكابد الساعات من أجل التحصيل وأنت نائم، ثم تريد أن تلحق بي في الدنيا أو في الآخرة، هيهات هيهات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستوون، لا في مقامهم الدنيوي ولا في مقامهم الأخروي. فالعلم لرأي القلب جلا، وبه يصب الرجل الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب جملا. لو أن رجلا زنجيا، يعني ليس عربيا، هنديا، طلب العلم وفاق العرب لقدمناه. فالسيبويه لم يكن عربيا، إمام اللغة السيبويه كان فارسيا، واسم السيبويه بلغتهم معناها التفاح، وسمي عند علماء العرب بتفاح العرب. الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يكن عربيا، فساد على الناس بعلمه، كان من بخارى ما يسمى اليوم بروسيا، لم يكن عربيا أصلا. الإمام مسلم لم يكن عربيا، أبو داود لم يكن عربيا، النسائي، كل هؤلاء الكبار كانت لهم مكانة في الدين وفي العلم رفعتهم على مقام النسب أو العروبة لما نال العلم الشرعي. فأيها الأخ الحبيب، نحن لا نريد أن يكون خطابنا خطاب تنظير فقط، نريد منك أن تستفيد. اعزم على أن تذهب اليوم إلى بيتك وأن تشتري كتابا شرعيا جامعا أو خاصا كرياض الصالحين. اعزم على أن تقرأ في كل يوم أحاديث وتعلم معناها وتبدأ في تطبيقها. اشتري كتابا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. حاول أن يكون لك مجلس تجلس فيه في مسجد أو في مدرسة أو في جامعة تطلب فيه العلم، أو أن تقرأ كتابا أو أن تستمع إلى درس، لكي تبدأ مشوارك في معرفة هذا العالم الجميل الذي والله إذا غمست فيه إصبعك سوف يجرك جرا إليه، فتحب العلم كما قال أحد الأئمة الكبار: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبناه في البداية، كان هدفنا أن نعرف أو أن نكشف أو أن يقال فلان عالم، ولكن العلم أجبرنا لما تقرأ عن التواضع وتقرأ عن فضل العلم على أصحابه. لما تقرأ مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله إلى النار. لما تقرأه كيف وأنت قد عرفت سوف تعصي ربك. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أخوف من يخاف الله هم العلماء، لأنهم عرفوا قدر ربهم فخافوه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر من قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم ارزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. اللهم ارزق بلدنا هذا الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين وأصلح أخواتنا من المسلمات. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.